أنه تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم محمد رسول الله، لأنه يعني مجرد الإسلام لا يعلم أنه أمين ولا أنه إيش اشترط بال هذا غلط. بارك الله فيك، كل أحد يدعي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بحكم فالأصل الأصل عدمه. ولهذا لما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك، فنص على الخصوصية. فمن ادعى تخصيص شيء تخصيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكم فعليه الدليل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في إحلال زوجة المولى قال الله فيه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، والحكم للرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ نعم شيخ بارك الله فيك، هل البدل يتبع المدة من التعريف هل يتبع في العراق؟ لا إله إلا الله. نعم. شخص جاهز معرفة حق نفسه. ما يضر. هذا لا مو بشخص. نعم يا سليم. والله عندي شيخ. يؤخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإعرابي أن الكافر لو شهد وهو عندنا ثقة ما نقبل شهادته. كيف ذلك؟ ذلك لأنه هو خبره شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم قبل أن يقبل خبره صحيح لا شك، لا بد أن أكون مسلما وعاقلا وبالغا. نعم بارك الله فيكم، التقدير بموجود في شهادة لا إله إلا الله. نعم وجدت كثيرا أن النصارى العرب النحويين هم الذين يقدرون ذلك. نعم هل أصل هذه من عندهم؟ ما أدري والله ما أعرف، لكن بعض المغربين قدروها إلا أنه غلط. أرفع يدك. لا هكذا. نعم الله إليك، ذكرنا أن في كل عصر وسيلة للإعلام وسيلة رمضان. نعم الآن الإعلام، لكن الشيخ يوجد الآن المدفع. أي يعني إلى الآن المدفع يوجد، مع أنه هناك وسيلة يعني تبليغ أعظم يعني وأكبر ما وش قنبلة؟ لا هي الأذان. ها؟ الأذان دخل الوقت والإعلام ما فهمت وش المدفع يا شيخ؟ المدفع الآن ما له قيمة، ما له قيمة. اللهم إلا أنه قد يقال البلد قد يكون في عشائس ما يسمعون الإذاعة أو شيوخ لا يسمعون الإذاعة وهذا ينبههم. يعني الإفطار. نعم مع أنه الأذان يعني لا لا أنت كأنك تشير إلى ما يوجد في مكة والآن موجود وأنه فيه في قريش مالي. على كل حال هو استعماله لا بأس به. طيب وهذا ترى يستعمل لأنه كما قلت لك قد يكون هناك امرأة لا تسمع الراديو ولا تنظر التلفزيون وينبهها هذا ولا يكون الأذان له أبلغ من الأذان، لا شك أنه أبلغ من الأذان. انتهى الوقت عشر. نرجع الآن إلى الدرس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، قولها ذات يوم، ذات تستعمل استعمالات متعددة، فإذا أضيفت إلى الزمان صارت لتوكيد التنكير، فمعنى ذات يوم أي يوما من الأيام، وليس بمعنى صاحبة، صاحبة يوم ما يستقيم، وليست اسما موصولا كما يقوله الطيئون لغة الطيئ، لا، لكنها لتوكيد النكرة، والمعنى أي ذات يوم أي يوما من الأيام. فقال هل عندكم من شيء، هل عندكم شيء يعني ليأكله، فقلنا لا. فقال لا يعني ليس عندنا شيء،